العصر وهي الواو والباء والداء، والفعل يعرف بقدر السين والشطر والتاء التمييز الساكنة. الحرف ما لا يسمع معه دليل الاسم ولا دليل الفعل. باب الباب الاعراب، الاعراب هو تغيير عوامل كان باختلاف العوامل الداخله عليها نظرا وتقديرا. وسام وطعتم رفع ونصب وخفض وجزم في الاعراب. هيا فايد. وقسام أربع رفع ونصب وخفض وجزم، لأسماء من ذلك رفع ونصب والخفض لا جزم فيها، ولأفعال من ذلك رفع ونصب والخفض والجزم ولا خفض فيها. باب معرفة علامات الإعراب، الإعراب لرفعها وعلامات الواو الضمة والواو والألف والنون. أما الضمة فتكون علامة الرفع في أربعة مواضع: اسم المفرد وجمع التكسير وجمع المؤنث السالم والفعل المضارع الذي لم يتصل بأثره شيء. وأما الواو تكون علامة الرفع في موضعين: في الجمع المذكر السالم وفي الأسماء الخمسة، وهي أبوك وأخوك وحموك وأخوك وابنك. وأما الألف فتكون علامة الرفع في تثنية الأسماء الخاصة. يا محمد أكمل. أما النون فتكون علامة الرفع في المضارع إذا اتصل به ضمير التثنية أو ضمير الجمع أو ضمير المؤنث المخاطبة. وللنصب خمس علامات: الفتحة والألف والكسرة والياء وحذف النون. تم الفتحة فتكون علامة النصب للنصب في ثلاثة مواضع: في الاسم المفرد وجمع التكسير وجمع المؤنث السالم. وأما الألف فتكون علامة الرفع في الأسماء. هذا شيء. تكون علامة النصب في ثلاثة مواضع: في الاسم المفرد وجمع التكسير والفعل المضارع إذا دخل عليه نصب ولم يتصل بآخر شيء. وأما الألف فتكون علامة للنصب في ثلاثة مواضع. وأما الألف فتكون علامة للنصب في الأسماء الخمسة نحو رأيت. وأما الألف فتكون علامة للنصب. حاولوا حتى راهي هذه عملية هي يقع فيها كثير خطأ، هو راه التسكين مع الوصل. تسكينه مع الوصل. خليه يوقف على الحركات يا شيخ. بالضروره الشرعيه خليه يوقف على الحركات. اي هو حتى التعليم يجوز. اي نعم، الوقف على المتحرك في التعليم. هذه رايي هي خطا، حقيقه خطا فظيع هو عند كثير من الناس. وما الالف تكون علامة للنصب في الاسماء الخمسه نحو رايت اباك واخاك وما اشبه ذلك. ايوه، واما الالف تكون علامه النصب في الاسماء الخمسه. ها نحو ضم. وأما الكسرة وأما الكسرة فتكون علامة للنصب في جمع المؤنث السالم. وأما النون فتكون علامة للنصب في الأسماء النصب بعد الكسرة مش النون، الياء. وأما الياء فتكون علامة للنصب في التثنية والجمع. وأما حذف النون فيكون علامة للنصب في الأفعال الخمس اللي رفع بثبات النون. والخفض ثلاث علامات، والخفض ثلاث علامات: الكسرة والياء. والخفض ثلاث علامات. والخفض ثلاث علامات. والخفض ثلاث علامات: الكسرة والياء والفتحة. ثم الكسرة تكون علامة الخفض في ثلاثة مواضع: في الاسم المفرد المنصرف وجمع التكسير المنصرف في جمع المؤنث السالم. وأما الياء تكون علامة الخفض علامة للنصب في ثلاثة مواضع. شوي. وأما الياء فتكون علامة الخفض في ثلاثة مواضع. وأما الياء فتكون علامة الخفض في ثلاثة مواضع. في الأسماء الخمسة في التثنية والجمع. في الأسماء الخمسة. في الأسماء الخمسة والتثنية والجمع. وأما الكسر فتكون علامة الخفض في الاسم الذي لا ينصرف. أنت ركب في لسانك ورد التسكين مع الوصل. ما قريت القرآن أنت في لوحك. والجزم علامتان: السكون والحذف. أما السكون فيكون علامة للجزم في الفعل المضارع الصحيح الآخر. أما الحذف فيكون علامة للجزم في الفعل المضارع المعتل الآخر في الأفعال الخمسة التي رفعها بثبات النون. فصل للمعارضات. الشيخ ما فصل للمعارضات. المعارضات قسمان. فصل المعربات قسمان. كمل انت. فصل المعربات. لا، فصل المعربات قسمان. مش فصل هو. فصل المعربات قسمان. قسم يعرف بالحركات وقسم يعرف بالحروف. فالذي يعرف بالحركات أربعة أنواع: الاسم المفرد وجمع التكسير وجمع المؤنث السالم والفعل المضارع الذي لم يتصل بآخره شيء، وكلها ترفع بالضمة وتنصب بالفتحة وتخفض بكسرة وتجزم بالسكون. وخرج عن ذلك ثلاثة أشياء: جمع المؤنث السالم ينصب بكسرة، والاسم الذي لا ينصرف يخفض بالفتحة، والفعل المضارع المعتل الآخر. الآخر رد بالك مش الآخر، الآخر. ركز وراك أنت تقرأ في مثلا بتاع نحو، لما تجي تقرأ لواحد تقرأ هيك الآخر يقول لك مش تقرأ في النحو أنت. الفعل المضارع المعتل الآخر يجزم بحذف النون. يجزم بحذف إذا كان هو آخره نون بيكون معتله بحذف آخر. يجزم بحذف آخره. فالذي يعرف بالحروف أربعة أنواع. والذي ولا فالذي. والذي يعرف. يلا يا صلاح. والذي يعرف بالحروف. والذي يعرف بالحروف أربعة أنواع. تسمية مجمع المذكر السالم والأسماء الخمسة والأسماء الخمسة والأفعال الخمسة. وهي يفعلان وتفعلان ويفعلون وتفعلين ويفعلون وتفعلون وتفعلين. طيب. فأما التسمية شو عليك؟ وأما الأفعال الخمسة فترفع. وأما الأفعال الخمسة فترفع بثبات النون. أعد حمدا. فترفع بثبات النون. يلا. التي. وتنصب وتجزم. وتنصب وتجزم بحذفها. أيوة. خلاص تم هو الفصل. شو الفصل الجاي توه خله؟ شو الفصل الجاي؟ الأفعال. باب الأفعال. باب الأفعال. ردوا بالكم ديما أربطوا المثل ببعضه. لا بعدين راهو تجيب تقرأ يريح منك. حتى زي ما تديروا في التمن أنتم مش تديروا في المبدأ للربط هذا. هيا أسامة. فصل المعربات القسمان. فالذي يعرب بالحركات. فالذي يعرب بالحركات أربعة أشياء. وجمع التكسير وجمع المؤنث السالم والفعل المضارع الذي وكلها ترفع بالضمة وتنصب بالفتحة وتجزم بالكسرة وتخفض بالكسرة وتجزم بالسكون. باه يلا يا محمد. محمد المهدي. وتجزم بالسكون. وخرج عن ذلك ثلاثة أشياء: جمع المؤنث السالم ينصب بكسرة، والاسم الذي لا ينصب فيه يخفض بالفتحة، والفعل المضارع المعتل الآخر يجزم بحذف آخره. والذي يعرف بالحروف أربعة أنواع: التثنية وجمع المذكر السالم والأسماء الخمسة والأفعال الخمسة وهي يفعلان وتفعلان ويفعلون وتفعلون وتفعلين. فأما التثنية فترفع بالألف وتنصب وتخفض بالياء، وأما جمع المذكر السالم فيرفع بالواو وينصب ويخفض بالياء، وأما الأسماء الخمسة فترفع بالواو وتنصب بالألف وتخفض بالياء، وأما الأفعال الخمسة فترفع بالنون وتنصب وتجزم بحذفها. طيب كويس. هيا يا محمد سلام. فصل المعربات قسمان. فصل المعربات قسمان. قسم يعرب الحركات وقسم يعرب الحروف. فالذي يعرب الحركات في أربعة أشياء. فالذي يعرب الحركات. فالذي يعرب الحركات في أربعة أشياء. مفيش في أربعة أشياء. أربعة أشياء. أربعة أشياء. قسم المفرد. قسم المفرد وجمع تكسيري وجمع المؤنث السالم والفعل المضارع الذي لم يتصل بآخره شيئا، وكلها ترفع بالضمة وتنصب بالفتحة وتخفض بالكسرة وتجزم بالسكون. وخرج عن ذلك ثلاثة أشياء: جمع المؤنث السالم تنصب بالكسرة. جمع المؤنث السالم ينصب. جمع المؤنث السالم ينصب بالكسرة، والفعل المضارع ينصب بالكسرة. الاسم المفرد. هيا شيخ يوسف. هاي شيخ علي. والاسم الذي لا ينصرف يحفظ بفتحة، والفعل المضارع المعتل الآخر يجزم بحذف آخره. وأما التي تعرب بالحروف فأربعة أنواع: التثنية وجمع المذكر السالم وجمع الأسماء الخمسة والأفعال الخمسة. فأما التثنية فترفع بالألف وتنصب وتخفض بالياء، وأما جمع المذكر السالم فيرفع بالواو وينصب ويخفض بالياء، وأما الأسماء الخمسة فترفع بالواو وتنصب بالألف وتخفض بالياء، وأما الأفعال الخمسة فترفع بالألف فترفع بالنون وتجزم بحذفها وتنصب وتجزم بحذفها. أي وأما الأفعال الخمسة فترفع بثبوت النون وتنصب وتجزم بحذفها. هاي رشيد. فصل. من معربات الأسماء: قسم يعرب بالحركات وقسم يعرب بالحروف. فأما الذي يعرب بالحركات أربعة أنواع: الاسم المفرد وجمع التكسير وجمع المؤنث السالم وفعل المضارع الذي لم تصب بآخر شيء، فكلها ترفع بالضمة وتخفض وتنصب بالكسرة وتنصب بالفتحة وتخفض بالكسرة وتجزم بالسكون. وخرج عن ذلك ثلاثة أشياء: جمع المؤنث السالم يخفض ينصب بالكسرة، والاسم المفرد المنصرف ينصب يخفض بالفتحة. باهي وجمع تكسير منصرف أي. يخفض بالكسرة نفس الشيء صح. وخرج عن ذلك ثلاثة أشياء: جمع المؤنث السالم ينصب بالكسرة، والاسم المفرد الذي لا ينصرف بس مفرد ولا غير مفرد، والاسم الذي لا ينصرف يخفض بالفتحة هيا يا إبراهيم. فصل المعادلة. لا وين افتح لك ربي ها والاسم الذي لا ينصرف يخفض بالفتحة والفعل المضارع المعتل الآخر يجزم بحذف آخر والذي يعرب بالحروف أربعة أنواع: جمع التثنية وجمع المذكر السالم وأسماء خمسة وأفعال خمسة. يلا يا محمد. محمد لا ما تعودش وكمل ما وقفه ذكرها هو انت قريب منك هو جارك متوقع انه بيجيك. فاما التثنية فترفع بالالف وتنصب وتخفض بالياء. يا ابو ابراهيم. فصل المعربات. لا مش فصل المعربات فصل المعربات قسماء. هذا العنوان كله فصل المعربات قسماء. فصل المعربات قسماني. لا هيك صح حتى كانوا مش هيك يقدروا يصلحوا فصل المعربات قسمان، لأنه هو ليس فصل خاص بالمعربات هذا، هو الأول كله هذا. فصل المعربات قسمان: قسم يعرب بالحركات وقسم يعرب بالحروف. الذي يعرب بالحركات أربعة أنواع: الاسم المفرد وجمع كثير وجمع مؤنث السالم والفعل المضارع الذي لم يتصل بآخره شيء، وكلها ترفع بالضم وتنصب بالفتحة وتخفض بالكسرة وتجزم بالسكون. وخرج عن ذلك ثلاثة أشياء: جمع المؤنث السالم ينصب بالكسرة، والاسم الذي لا ينصرف ينفض بالفتحة، والفعل المضارع المحتل الآخر يجزم بحذف آخره، والذي يعرب بالحروف أربعة أنواع. يلا يا جنيد. نعم زال. لا ما اللي نجزنا عليه في حد نجزنا عليه ما اللي مزال مولا. هيا يا عبد السلام. فصل المعربات فصل المعربات القسمان. لا وين وقف هو؟ وأما الذي يعرب بالحروف يفعلان تفعلان يفعلون تفعلون تفعلين خلاص الحفظ مازال يعني الحفظ تحتاج الى جديه في الحق زال تحتاج لانه هو توب يكثر عليك راه شد كويس احنا قعدنا فتره ناخذ في كلمتين في اليوم ولا ثلاث كلمات مره لكن توه جاي مع عشيره اي ما هذا الفصل قديش قعدنا فيه احنا راه واجد كم لينا تو احنا كثير راه احنا قعدنا فيه ايام ناخذ في ثلاث كلمات اربع لكن تو اللي جاي حقيقة كله كثير كل جلسة حتكثر يعني وحيزيد ايه ها الله يزمان في هذا الفصل نتذكر فيه شخص الناصح فيه هو كان متأخر وغيابه كثير قلت لي يا سليمان جماعتك راحوا وسبقوك قريب يختموا وانت قاعد لي في قد سمع وين متأخر خير غايب قال لي كان في عرس هو كان غيابه يوم أحد يعني في كسكسي يعني قلت له معقول يا سليمان تسيب القرآن يعني تسيب القرآن تعدي الكسكسي قال لي والله حتى إجابة الدعوة ما عندك بالقول فيها الإنسان هو طبيعته هكذا زي ما يبحث نفسه عن الأعذار لكن الحقيقة أقول لكم هذا راه هو من تحبيط الشيطان هذا من تحبيط الشيطان للإنسان لأنه يخلق له أعداء بحيث يقتنعه يقول أنا والله الله غالب علي وظروفي وكذا هو لابد أن تضغط على نفسك أنت لأن النفس راهي والنفس كالطفل أن تهمله شاب على حب الرضاع وأن تفطمه يا فاطمة نفسك راهي تبي مقاومة ممكن مقاومة النفس تحتاج النفس محتاجة لمقاومة أكثر من شيء ثاني أكثر من أي حاجة أخرى لابد أن تقاوم نفسك وطلب العلم هذا لأنه طريق إلى الجنة مش سهل يعني يحتاج إلى مقاومة كبيرة جدا وتضحية لابد وخاصة في وقت نحن هذا كثرة الملهيات والآن والمشاغل والأشياء اللي تلهيك وتجذبك إليها لكن أقول لكم الإنسان يعتادره إذا عود نفسه ألجم نفسه وعودها يلقى روحه معتاد يترك يضحي ولا يهتم ولا يهتم لكن إذا كان ما كبحش جماح النفس هي اللي تقود الحقيقة وراه حقيقة لابد أن تقتنع بها لا يستطيع الإنسان أن يطلب علم إلا إذا كبح جماح نفسه لابد ولابد من التضحية ما تتوقعوا راه أنك بتطلب علم هكي وبتصير يعني طالب علم والله بتصل إلى مرحلة معينة بسهولة لا هذه مستحيل هذه من المستحيلات الحقيقة هذا من حتى من لمسناه من التجربة حتى نعرف ناس يعني من معنا كانوا معنا الحقيقة وربما كانوا في فترة من الفترات مستواهم أفضل منا الآن هم الآن يستنجدون بنا لأنه فيش عندهم همة بك همة ما فيش همة ما هناك فلابد أن تهتموا بأنفسكم شوية ولابد الإنسان يحط بين عيوني هذه يعني تضحية لابد يهتم بالإضافة إلى المسلك القويم يعني في الكل يعني الإنسان يحاول يسلك المسلك الصحيح في كل المعاملات يعني في كل المعاملات يعينك الله سبحانه وتعالى به حاول تكون قدوة يعني كل شيء تعاني من الله سبحانه وتعالى على ذلك إن شاء الله لابد منه ورب يعينكم إن شاء الله هاي تو احنا راه هكي خلنا الثلث والثلث كثير خلاصوا هذا ثلث الأجر الرمية هنا وهذا هو الأساس راه الحقيقة هو فرصة حتى للتحق اليوم توجدين مازال لو هو يشد ويعزم معنا قاعد يقدر يمشي راه لكن اللي يجي بعد اليوم الحقيقة يصعب عليه لأن احنا قلنا مش حنطلع من هذا حتى تتقنوه كويس لابد تو الإعراب احنا قلنا كم قسم ها أربع وأقسامه أربعة. وأقسامه أربعة وكم نوع؟ ثلاثة. أربعة أقسام وثلاثة أنواع. أقسامه هاي عبد الحميد القسم الأول. أنت ما أظن سمعت يا عبد الحميد ما سمعت؟ لا باهي باهي معفو عنك بين المكوزات الشاه. نعم كويس. طيب ماشي الشبراوية مع زيادة الحكم انت خليتها ولا اي؟ لا كويس تكفيك ان شاء الله. اي ما فيش مشكلة ان شاء الله. لا انت كان محتاج ترى في نفس محتاج تسميع تسمع. طيب كل مرة تسمع بقى. طيب القسم الاول والثاني يا ابراهيم والثالث يا محمد. ها الخفض امشوا ديما على الترتيب. هذا الترتيب راه خذوا بالكم حتى هو هذا شيء في العلم راه لما تلقى العلماء مرتبين نقاط تجيب مثلا توفي اركان الصلاه العلماء تلقى مش بده يقول لك القيام تكبير الاحرام الفاتحه الركوع ولا يجي واحد يقول له هي ايش ما هي اركان الصلاه يقول لك 14 باين يسمي السلام ها سجود ها حتلخبط نفسك. امشي ديما على ترتيب العلماء اللي رتبوا عليه العلماء تلقاه يسهل عليك سهل عليك. العلماء هكذا رتبوا رفع ونصب وخفض وجزم تلقاه سهلات ما يبينش منك بك. هذه اقسام العلماء باهي انواعه يحمل ظاهر. النوع الاول قلنا اعراب ظاهر والنوع الثاني عبد الستار اعراب مقدر والنوع الثالث يا محمد نعم ظاهر ومقدر وبيناتهم ها لا ظاهر ولا مقدر. قل يا شيخ يوسف. نعم لا تركيبه لك. قل يا شيخ علي ها حتى انت بزمان الفايدة محلي اعراب المحلي. قلنا الاعراب ثلاثة يا اما ظاهر يا اما مقدر يا اما محلي. باهي الاعراب الاعراب المقدر اين يكون يا احمد؟ قل لي في عشرة مواضع ها لا مقدره ايه؟ في اربعة مواضع. الإعراب مقدر في أربعة مواضع. الموضع الأول يا محمد الأسماء المقصورة. الأسماء المقصورة الثانية يا أسامة الأسماء المنقوصة. الثالث اللي بعدها لا مزاح ها ها الأسماء المضافة إلى المتكلم. والرابع أقول أنت الأفعال المعتلة. الأفعال المعتلة هذا الإعراب فيها مقدر. الأربعة هذه الأسماء المنقوصة الأسماء المقصورة الأسماء المضافة إلى المتكلم والأفعال المعتلة. هنا الإعراب مقدر. باه الإعراب المحلي أين يكون؟ هاي محمد في الأسماء المبنية. شي مازال عندنا؟ شي مازال عندنا؟ الظاهر أين يكون؟ فيما عدا ذلك فيما عدا ذلك لا هو من الأسماء المبنية ولا من الأربعة الأولى المذكورة يكون إعراب ظاهر. إعراب ظاهر. طيب أقسامه قلنا كم؟ كم أقسامه يا محمد؟ أربعة. أربعة أقسامه أربعة. أنواعه هذه وأقسامه أربعة. النوع الأول يا صلاح عصر القسم الأول الرفع أقسامه أربعة. القسم الأول اللي هو إيش؟ الرفع. كم له علامة يا عبد الحميد؟ أربعة. أربعة علامات. الأولى يا إبراهيم الثانية يا ضيفنا لا الرفع الضمة الثانية الواو ها الضمة والواو والألف والنون. هذه علامات الرفع. هذه علامات الرفع الضمة والواو والألف والنون. الضمة والواو والألف والنون سهلة. علامات الرفع أربعة الضمة والواو والألف والنون. بقى الضمة كم لها موضع يا محمد؟ أربعة مواضع أيضا. شوفوا أربعة أحفظوا أربعة هذه. الضمة لها أربعة مواضع. الموضع الأول الاسم المفرد. الثاني الثالث الرابع الفعل المضارع الذي لم تصل بآخر شيء. أربعة هذه الأربعة ترفع وعلامة رفع الضم. إذا رفعت يكون علامة رفع الضم الاسم المفرد جمع التكسير جمع السالم فعل المضارع المجرد فعل المضارع الذي لم تصل بآخره شيء. هذه الأربعة علامة رفعها الضمة علامة رفع الضمة. بعد الضمة قلنا الواو. الواو كم لها موضع يا جنيل؟ موضعاني موضعاني. الأول يا صلاح طيب والثاني الأسماء الخمس. هذا على كلام المصنف. احنا زدنا فصلنا فيه شوي زدنا قلنا ملحقات المذكر السالم ملحقات المذكر السالم ملحقات جمع المذكر السالم. طيب الملحقات جمع المذكر السالم ايش هي يا احمد؟ شو ملحقات المذكر السالم؟ كيف يعني ملحقات؟ ليش سموها ملحقات؟ ايش هي؟ شو تعريف؟ ها ها الفاظ عاملتها العرب وعاملت المذكر السالم ولا ينطبق عليها القاعده، ينطبق على الشروط لا تنطبق عليها قاعده المذكر السالم. بقى ايش هي قاعده المذكر السالم؟ ها ايش المذكر السالم؟ ايش هو افلس الاعلام؟ ها هو ما دل على اكثر من واحد انه واحد بالذات اول او يرم واحد او واحد يعني في جمع مؤنث سالم ما دل على اكثر من اثنين بزياده في اخره يكون صالحا للتجرد وعطف مثله عليه، هذا مذكر السالم. تجي في الفاظ تلقاها هذه القاعده تنطبق عليها، ها لا تنطبق عليها، ولكن العرب عاملتها معامله مذكر السالم. هي احنا حصلنا منها 10 تقريبا. اللفظ الاول من اللي يتذكره؟ قولوا قولوا ولا لا؟ لفظة قولوا اللي هي معنى شنو؟ ايش معناها؟ اصحاب، معناها اصحاب. هذه تلقوها انتم في القران عندكم، ها من اسم المرفوع ترى؟ ها الا قولوا الالباب. قولوا ديروا فيها في القران فيها واو ولا لا؟ عفوا فيها الالباب غير محذوفه. قولوا الالباب وما يذكر، وما يذكر يذكر عن شنو؟ فعل مضارع. قولوا فعل مرفوع بالفعل وعلامة رفعه شنو؟ الواو. يعني لو كان منصوبة قولي، لو كان مجرورة قولي، إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار. شكي لأولي لأولي تلقى واحد أولي لأولي لا ما ادري شنو هي حرف جر أولي مجرور عن جر شنو؟ لياء. هنا ممكن تشكل عليكم شوي في عملية النون، نقول وين النون؟ الحين تعودنا الجر ذاك السالم في نون صحيح. ها هنا وين النون؟ النون ما تذكرش مع أولو. ليش؟ لأنها لا تجرر عن الإضافة، دائما مضافة. أولو دائما مضافة، دائما مضافة لا تجرر عن الإضافة، فالنون مش حتلقاها لأن النون تحدث مع الإضافة. واضحة؟ هذه الأولى. يبدأ هذه تو لن تنطبق عليها القاعدة لأن ليس لها ليس لها مفرد من جنسها. وإحنا قلنا لابد عطف مثلي عليه. بعد طيب هذه اللفظة الأولى، الثاني ألفاظ العقود. ألفاظ العقود اللي هي تبدأ من 20 تنتهي إلى 90. كل إن يكن منكم 20 إن يكن منكم ها 20 20 صابرون. ها ترى 20 هذه ها مذكر سالم، ها ترى مش بينها مفقودة، مش مفقودة أو منصوبة، يعني 20 ها ها 30 فيه 30 فيه لكن 20 فيه 30 ليلة 40 ليلة ختمنا ميقات ربي 40 40 هاي حطيها من فضل ربو هي حطيها من به باي جد 40 و 30 تقول 20 معكس كنت باي. طيب هل تقول شين عرابها؟ اسم يكن. اسم يكن اسم يكن هيكن هذا مخرج كان بل هو كان اسمه مرفوع عرفت راح شنو؟ الواو. باي ليش ما قلنا جمع لك السالم؟ لان لو قلنا جمع لك السالم شو مفرده؟ 10 10 10 ها؟ ليس لها مفرد من جنسها. باي هاي بعد الثالث اللفظ الثالث أهلون. أهلون أهلون لفظ أهلون. هذا طبعا يشمل إيش؟ المذكر والمؤنث. أنت لما تقول أهلي أهل الرجل زوجه وأبناءه وبناته كلها مذكر ومؤنث. بعد هذا وابلون وابلون جمع وابل وهو المطر والغزير، هذا قلنا لغير العاقل. سنون وباب، هذا الباب كله قلنا في كل اسم صار فيه إبدال تغيير الحرف الأخير منه بتاء ثانية خفة. نعم أراضون، أراضون بتحريك الراء، الراء مش ساكنة اللي هي جمع أرض. أراضون عالمون فتح اللام بنون زيدون زيدون هذا قلنا يدخل فيما سمي به ما سمي به من ما سمي به من عليون ها وزيدون لا عالمون لا لفظ خاص به روح ها دو نفس الشيء نفس الشيء حتى دو لاحظوا ان دو ما تدخلش معاه النون ليش لان دائما مناسبه لضرب ما تقدرش انت تقول دو نقول دو العلمي دو المالي دو العقلي دائما مضاف لذلك النون لازم ترفع هذه هي الرؤيا الفاضلة هذه ألفاظ ملحقات المذكر السالم أيضا ترفع بالواو وتنصب وتخفض بالياء مثله باه احنا تونا وصلنا في مواضع الواو لا نعم بعد الواو شنو العلامة رفع علامة الرفع الألف الألف علامة علامة الرفع وين تكون يا أحمد؟ في المتن موضع واحدة بعدها النون وين تكون يا علي؟ في الفعل المضارع في المعتل في المضارع الذي اتصل به ألف الاثنين أبواب جميع عميات مخاطبة ما اختلف كنت تصلي تقول في رفع الخمس لا زكي رفع الخمسة اللي هي شنو تعني رفع الخمسة هو عربي هو عربي من رفع الخمسة طيب هذه علامة الرفع وجمعناها في مثال ها المفروض تكونوا حافظين المثال حتى سهل عليكم رفع ها ايش المثال اللي جمعنا فيه علامة الرفع؟ السماوات والارض والجبال الشكر الطالبان يسألان وذو العلم يجيب الطالبان يسألان وذو العلم يجيب هذا معنى فيه علامات الرفع صحيح لا الالف والنون والضم والواو الالف والنون والضم والواو نعم الطالبان يتلف نعم واضح هيك جبنا احنا مثال حتى في مواضع الضم والواو كثير لكن احفظوا حتى هذا عرض شيء يسهل عليه لو انتم لو كان حافظين هذا المثال راه مجرد ان الناس تلقى الاجابه واحده ايش علامة الرفع؟ مش حتسعي فيها مثال بالعيون حط مثال قدام وطلع منه ولا لا؟ واذكر منه طيب بعدين علامات النصب علامات النصب كم علامة يا ولد؟ خمسة الأولى يا محمد نعم الفتحة الثانية الثالثة الرابعة خمسة حذف النون حذف النون هذه علامات النصب الخمسة حذف النون برضه جمعناها في مثال إن محمدا أخاك وبناتي أجمعين لن يتأخر شكي جمعناها ولا لا النوع الثاني لا لا لا إن محمد أخاك وبناته جميعا لن يتأخر وهذا جمعها كله علامة النصب موجود فيه لو انت حافظة لما تصل عندك علامة النصب حتى تبدأ تنجح بنفس الثلاثة باهي الفتحة كم لها موضع ثلاثة مواضع ثلاثة مواضع الموضع الأول يا أحمد الاسم مفرد الثاني محمد جمع التكسير الثالث طيب هذه على هذه مواضع الفتح مواضع الفتح بعد الفتح شنو على مواضع يا عبد الحميد الالف كم لها موضع يا محمد هو لا الالف الالف علامه للرفع في المثنى وفي النصب في الاسماء الخمسه في الاسماء الخمسه علامه النصب في الاسماء الخمسه نحو رايت اباك واخاك تذكر مثال المصنف طيب بعد الالف شنو يا صباح؟ كسره الكسره كم لها موضع يا الاثنين؟ موضع واحد جمع وانت السالف كويس موضع واحد جمع وانت السالف بعد الكسره الياء الياء كم لها موضع؟ موضعان الاول يا اسامه ها ها المثنى المثنى والموضع الثاني جمع ذكر السالفة جمع ذكر السالفة هذه مواضع الياء طيب بعد الياء شو مازال عندنا؟ حذف النون حذف النون كم فيها موضع؟ في الأفعال الخمس موضع واحد وهو الأفعال الخمس باهي بعدين شو علامات الخفض علامات الخفض لا علامات الخفض كم علامة الخفض؟ كم علامة الخفض؟ ثلاث علامات الأولى الكسرة والثانية الفتحة ثلاث ثلاث الياء واللي بعدها الفتحة ثلاث علامات كسرة الياء الفتحة هذه علامات الخفض واللي جمعناها آية أليس الله بأعلم هذه فتحة في صدوري صدوري كسرة العالمين هي ها هل تعيكم هل تعيكم على الجمع؟ طيب الكسرة كم لها موضع؟ ثلاثة مواضع ثلاثة مواضع ولا ثلاثة مواضع؟ ثلاثة ها؟ ثلاثة ثلاثة مواضع ولا ثلاثة مواضع؟ أي صح؟ نعم ثلاثة مواضع يصح. بس الفرق بين ثلاثة وثلاثة؟ ثلاثة مذكر. آه وثلاثة مؤنث. ليش أنثناها؟ لأنها تخالف المعدود. تخالف المعدود موضع مذكر. موضع مذكر لابد أن يأتي مؤنث تخالف. ثلاثة مواضع. هذه مواضع شنو نحط عليها ترمين؟ نعم. كسر. الموضع الأول. اسم المنصب منصب. آه. جمع تكسير منصب. آه. جمع المؤنث السالم. هذه مواضع كسر. ده بعد كسر يا محمد. الياء. الياء. لا. أنت جيت محمد محمد معك. الياء. الياء. الياء كم فيها مواضع شيء؟ ثلاث مواضع. ثلاث مواضع. أنطق صح. ثلاث مواضع. لها ثلاثة مواضع. ثلاثة مواضع. أيوة ثلاثة مواضع. الموضع الأول يا عبد الساح. الثاني. المثنى. الثالث. الأسماء خمسة. الأسماء الخمسة. هذه مواضع اللي تخفض بالياء. مواضع تخفض بالياء. طب إيش مزاج؟ نعم. نعم. نعم. هي الأسماء الخمسة والتثنية والجمع. الأسماء الخمسة والتثنية والجمع. أسرع. نأتي حتى تي مصنف عليكم مصنف على السرعة. الفتحة يا ريال. أربع مواضع. فتحة كعلامة الخمس. أربع مواضع ولا خمسة؟ نعم. الفتحة علامة الخمس. بس مفرد أنا سمع الاسم الذي ينصرف. بس موضوع واحد. موضوع واحد وهو الاسم الذي لا ينصرف. بقى الذي لا ينصرف. حصلنا في ايش في كم؟ كم الذي لا ينصرف؟ كم نوع؟ الاسم المفرد وجمع تكسير. بس هذا الذي لا ينصرف يا اما الاسم المفرد وجمع تكسير، ما فيش صفة غير مصروفة؟ صفات كلها مصروفة. الذي لا ينصرف حصرناه في أربعة. حصرنا الذي لا ينصرف أربعة في الأعلام والصفات جمع التكسير والمجرد. طيب نجول على الجزم تو. علامات الجزم كم علامة لهم؟ علامتان اللي هما الحذف والصفة. السكون واحد. السكون واحد. السكون واضح معروف ولا؟ والحذف ايش يقصد به؟ حذف حرف عله او حذف. طبعا هو الجزم حيكون في الافعال المضارعه. ما جبناش الجزم معنا في علامه الجزم. ها؟ ما جبناش. ان تجتهدوا اشكر لكم. وارفع عنكم. طيب انا جاي في بالي واحد ثاني لكن بدي اسالك انت تستاهلوا اشكر لكم اشكر وارضى عنكم لكم وارضى عنكم لقد ما رضي يا شيخ عبد الله ان شاء الله نقدر نستفيد من رضى عنكم انت تستاهل جمع العلامات الثلاث هذه يفيد ولا مجمع؟ ثلاثة ترى مبين لنا تستاهل حرف النون انت تستاهل هذا مجزوم بحرف النون لان ان شرطيه جازمه مجزوم على مجزمه حذف النون وهنا على مجزمه السكون وهنا على مجزمه حذف حرف العلة وأرضى طبعا ألف ولي فتح إلا بزم طيب واضح هيك أنتم اليوم شرحتوا شاهد فرقكم حتى عفوكم لحظة شوية تشتهدوا أشكر لكم هاي نزيل بتوع رجوع من ناحية أخرى أشكر لكم أشكر لكم وأرضى عنكم وأرضى عنكم بالخط أرضى وأرضى هاي بعدين هم زاد حتى المصنف جاب لكم فصل للتسهيل كل الفصل راعوا الإجابة هذا فصل مع وادي عثمان هذا من باب التسهيل الفصل هذا لو انتم ما فيش داعي ليه والا التسهيل هي الا التسهيل عليه قال المعربات قسمان المعربات تو كم حصلت يعني يبقى عندنا تو بكم؟ في 8 في 8 عفوا اذا صنعنا باب الاعراب اسم مفرد وجمع تفسير جمع سالم جمع ذكر سالم والاسماء الخمسه والافعال الخمسه والمثنى وجمع مذكر سالم. هذه ثمانية درسناها في المعربات. ثمانية قال لك وش حمراء الثمانية هذا قسم الاثنين قسمين بس كل واحد منهم أربعة مستويات مش حتى واحد ستة واحد اثنين ولا واحد خمسة واحد ثلاثة لا أربعة أربعة أربعة منهم يعرف بالحركة بالحركة وأربعة بالحروف. قال لك اللي يعرف بالحروف كم؟ أربعة. هل اسم مفرد؟ ها؟ جمع تكسير؟ بالحركات يعرف بالحركات أربعة أشياء. نعم. اسم مفرد جمع تكسير جمع سالم الفعل المضارع المجرد الفعل المضارع الذي يتصل بآخره شيء. طبعا احنا لا تسمع فيها من شوي يقولنا الفعل المضارع يتصل بآخره شيء مما يعرف فاعل حتى لا تشكل عليه حتى لا تشكل عليه شكي. هذه الأربعة قال تعرف بالحركات. الأصل في الحركات ايش هي؟ الضمة للرفع والفتحة والنصب والكسرة والجزم والسكون. هذا الأصل. لكن في بعض ما خرج عن القاعدة. في منها ما خرج عن القاعدة. زي ايش؟ جمع الضمة السالم. ها؟ يتصل بكسرة هي الأصل. حصل فيه خروج عن القاعدة حيث أن الكسرة فيه تلوم عن الفتحة. طيب هذا النوع الاول. النوع الثاني الاسم الذي لا ينصرف اسم غير منصرف تلوم فيه الفتحه عن الكسر تلوم فيه الفتحه عن الكسر. الثالثه ها هاي شو النيابه اللي فيه ناب الحذف فيه عن السكون شكي ناب الحذف فيه عن السكون هذا فعل مضارع معتل الان. طيب والذي يعرف به بالحروف بالحروف ذلك ايضا هو اربعه شكي. طيب اربعه اشياء الاول المثنى والثاني جمع مذكر سالم والثالث الاسماء الخمسه والرابع الافعال كلها تعرف بالحروف لكن طبعا العلامات فيها تختلف فيها تختلف. المثنى بدا بيهم المثنى يرفع ذلك وينصب ويخفض بالياء. جمع مذكر سالم يرفع بالله وينصب ويخفض بالياء. الأسماء الخمسة ترفع بالواو وتخفض بالكسر بالياء تخفض بالياء مش يعني ترفع بالواو وتنصب بالألف وتخفض بالياء. أبوك أباك أبيك شكي. الأفعال الخمسة كويس. طيب هكذا هاي نرجع مرة ثانية مزال الاسم المفرد ايش علاقة الاسم المفرد؟ ها هاي شيء سريع يرفع بالضمة ويجر بالكسرة ويجر بالكسرة ويخفض بالكسرة ويخفض بالكسرة يرفع بالضمة يرفع بالضمة ويوصل بالفتحة ويخفض بالكسرة بس اصبر شوف بكسرة في بس لا ويخفض بالفتحة يخفض بالكسرة ويخفض بالفتحة؟ لا كيف؟ انا نخفض المنصف الله كيف؟ انت يعني كنت انا سالتك عن اسم مفرد كيف تجيب لي اجابه كامله؟ انت لو سالت زي هذا السؤال في الامتحان واجبت هذه الاجابه تاخذ نص اجابه. نبي اجابه كامله. قال لك اذكر اعراب اسم مفرد يرفع بالضمه ينصب الفتحه ويجر بالكسره يخفض بالكسره اذا كان منصرفا وبالفتحه اذا كان غير منصرفا. نعم اذا كان غير منصرفا. ها اعيد يا يرفع بالضمه ينصب بالفتحه ويخفض بالكسره اذا كان منصرفا. قبل ما ننسى فيه كتاب في كتاب القواعد النحوية كتاب كويس ممتاز تو معاه دراسنا لأنه لي اليوم اكتشف الصدفة اللي سوق اللي عند النادي السويحي موجود فيه اللي قال قوي كمان قواعد النحوية لو ذاك الثاني ترى قواعد النحوية من فترة مرة أيوة هذا كويس اللي هو بدأت تحس راح ضعيف زي كذا يعني تعرف تستفيد من الحديث اسماء ذا الشيخ ها اسماء ايش اسماء قواعد نحوية البالي في أيوة قواعد نحوية البالي في اللغة العربية قاعد اليوم في منها موجود واحد شوف قصة نعم إيه البالي البالي له تو زي الاثنين زي سلامة تجول ضروري زي سلامة والله ما كل سلامة عندي أنت ده قريته بالتالي أنا نعم زي التالي يدخل إن شاء الله في مجموعة كتب ولا كويسة جاي هو بالسوق تدوين شيء طيب دنا تسبح لورا النادي طيبة يا وين وصلنا هنا الاسم المفرد يرفع بالضمة ينصب الفتحة يأخذ بكاسة إذا كان مصرفا إذا كان غير مصرف إذا كان غير مصرف هذا الأبدي عليه طبعا سهل إن شاء الله فيش كري ولا كري طيب نجيب لجمع التكسير جمع التكسير قول على عربي محمد يرفع بالضمة ينصب الفتحة وفر على رفع خلي السلامة تعالوا اسمع ولا ديما يبحث عن الناس والأبيع الجمع التكسير والاسم المفرد إعرابهما واحد واحد كلاهما يرفع بالضمة وينصب بالفتحة ويرفض بالكسرة إذا كان وبالفتح إذا كان لا فرق بينهما سوسو جمع على وين؟ جمع المؤنث السالم جمع المؤنث السالم جمع المؤنث السالم شنو علامة يا عبد الله؟ يرفع بالضم ويأخذ بالكسرة ويأخذ بالفتح ينصب ويأخذ بالكسرة يرفع بالضمة وينصب ويأخذ بالكسرة ويأخذ بالكسرة ينصب ويأخذ بالكسرة ينصب ويأخذ بالكسرة لا نعم هذا رقم شوف رقم يرفع بالضمة وينصب ويأخذ بالكسرة صح ولا يسرع هكذا صحيح يرفع بالضمة وينصب ويأخذ بالكسرة دي يعني الكسرة تنوب فيها عفت تنوب هي الكسرة عن الفتحة دي هذا جمع المؤنث السالم اللي بعده الفعل المضارع لا فعل المضارع نعم فعل المضارع هيا محمد فعل المضارع يرفع بالضمة وينصب بالفتحة ويأخذ بالكسرة تنزل فعل المضارع فعل المضارع مفروض عندك مثال ليش يمشي يرفع بالضمة وينصب بالفتحة ويلزم بالسكون إذا كان اسم للآخر وبيحج في آخره لا تنسوا تعاود يا محمد فعل المضارع يرفع بالضمة ينصب بالفتحة ويلزم بالسكون إذا كان صحيح للآخر وبمعتل إذا كان وبيحج في وبيحج في آخره إذا كان معتل للآخر وبيحج في آخره إذا كان معتل للآخر هذه بالنسبة لتعرف بمعركات حركات هي اشكالية نجول الحروف نبدأ بالمثنى المثنى أعطيك المثال المرة اللي فاتت جماعة حالات المثنى الثلاث ثلاثة يا محمد اذكرهم لا تذكرهم بعيد هو متى أنت أخذ نحن يوم الجمعة الجمعة الاثنين قريبة يوصلها قريبة كنت قبل 10 سنين ما قبل عيد قبل عيد كانوا قبل عيد محجوب هاي صلاح تذكر من يذكره من يذكره عجيب كان هيك ها من يذكره شرح المنتدى الاسلامي الدرسي في الفصلين ايوه من انت محب ضرب الكراس لا الله يعين الكراس هاي الشيء علمك الذي الذي تراه في الضرب علمك الذي تراه في الضرب هذا الرسم ويذكر معك الحمد صحيح نعم هكذا يقولون علمك الذي تراه في الضرب ويذكر معك الحمد شرح المدرس الثاني الدرسين في الفصلين ها شكيت هذا جمع حالات المثنى الثلاثة ولا شرح المدرسان الدرسين في الفصلين شرح المدرسان شرح المدرسان فالمدرسان شنو علامة فاعل مرفوع علامة رفعه الألف لأنه مثنى الدرسين فمفعول به مفعول به منصوب على الفصلين الياء في الفصلين الفصلين مجرور بفيه وعلى مجرد الياء الياء لأنه مثنى ترى من التولية اللي هي الحفاظ تذكرون اللي في دماغها آية فيها مثنى شيء على أي حالة كانت قال رجلان أنا بدي بكم قال هل تؤمن ولا لا؟ قال رجلان من الذين وإن طريفتان إلهين كويس اتخذوني هما إلهين حولين كاملين حولين كاملين وين طائفتين خالدين تذكرت تكملتهم هذين الألف الثلاثة الألف الثلاثة حوالين كاملين إيه صالحين خالدين تحت عبدين صالحين نعم خالدين فيها وذلك جد الظلم خالدين هذا درجة تعالوا الأولى قال رجلان قال رجلان شنو عرف رجلان هنا فعل مرفوع بالفعل قال وعلامة رفعه الألف الألف هذه علامة رفع أصلا شنو هي رجل رجل شكي رجل زدنا على ألف الألف هذه علامة رفع والنون إلهان إلهان إلهان يعني هنا إذا هذه لو كانت منصوبة شو بتكون؟ إلهين لا لا ها محمود سرح سرحان واحد ها رجلين لو كانت منصوبة حتكون رجلين إلهين إلهان رجلين رجلان بس حولين حول وحول حولان رجلان لا يكون لك شعب عربي والوالدات يرضعن أولادهن حولين حولين كاملين والوالدات يرضعن أولادهن حولين ضرب ضرب منصوب علامة نصبه الياء الياء نيابة عن الألف نيابة عن فتح لأنه متن والنون غير التنوين لأن لم يكن مرفوع يكون ايش حولان كاملين كاملين غلوها كامل كاملين ها صفر لا شيء مش اللي قبله حولين كاملين ها خلاص نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم صالحين كانتا تحت عبدين صالحين نعت لعبدين صالحين نعت لعبدين مخطوطة لا مخطوطة تحت عبدين نعم تحت عبدين عبدين المضاف إليه مجرور وهذه نعت ليه مجرور يعني أنا مجرور يعني لا يعني لو كانت مرفوعة تكون ايش صالحان صالحان صالحان بعد هنا خالدين فيها ولا يعني الحصر الحصر عاقبتهما في النار خالدين فيها وذلك جزاء الظالمين كان عاقبتهما انهما في النار خالدين حال نعم اي حال خالدين حال منصوب على تصبيه يعني لو كانت مرفوعه تكون ايش خالدا واضح هيك هل مثنى مدرسان مدرسين فصلين تو معاش المفروض واحد يسمع يقول اكلت راغفان تسمع فيها دي ولا صحيح ها اكلت نسمع فيها نسمع عن منابع صمت يومان موتى فعل هي في هذا هي فعل تسمع فيها ولا تسمع اكيد صمت يومان كثير عن منابع هذه صحيح كثيره وسافرت يومان حتى هي وكذا كثير ما هو معاش قال انت عرفت انها تنصب وترفع وتجزم وتنصب طيب هذا بالنسبه للمثنى الجملة بعد ايش؟ جمع مذكر السالم جمع مذكر السالم جمع مذكر السالم جمع مذكر السالم فيه ايات هنا فيها مذكر سالم كثيره حصرها من الابواب اللي جابها جمع مذكر السالم في وحده شك كامله فيها جبنا يتخذ المؤمنون الكافرين اولياء من دون المؤمنين كويس هذه الايه حقها جمعت المذكر السالم مرفوع ومنصوب ومخفوض ها هذا من الرفع الدائم. باي الحمد لله. أنت تعتبر المرحلة الثانية راح. أنت المرحلة الأولى تجاوزتها. والله يا شيخ مفروض إن الكلام ده من زمان. ها؟ نعم. هيا من اللي يتذكر الآية فيها من جمع ذكر سالم؟ إن المسلمين والمسلمات هذه منصوبات كلهن ولا؟ لا هنجم شوتر نقول هاي في آيات كثيرة أنا جايبها. في آية التائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون متأكد هذه ولا؟ هذه كلها جمع مذكر سالم مرفوعات كلنا جمع ولا؟ لا هي هن على بعضهن لكن التائبون أولهن التائبون هي شو اللي قبل التائبون حتى نعرف شنو نراه مثلا؟ وذلك هو الفوز العظيم الجزيل قبل زي العرابة قبل يبقى أمين يتذكر لي من المؤمنين أموالهم يقاتلون في سبيل الله ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن من أوفى بعهده من استبشروا بيعكم الذي بعتم به يبقى مبتدأ كلام جديد تائبون مبتدأ والعابدون نعت لها والحامدون نعت لها أيضا كلها نعوت يبقى نعوت كلها نعوت للتائبون وبشر المؤمنين إناهنا وبشر المؤمنين المؤمنين شنو هنا وبشر المؤمنين مفعول به ها مفعول به بشر انت ها نعم وبشر المؤمنين ولا نعم و الواو ما قبلها نقول عطف ما قبلها اللي حسب قبلها نعم قول حسب بشر فعل امر بشر فعل امر يا محمد فعل امر بشر كيف مجرور أيوة. يعني الأصل هو مبني على السكون بشر الأصل مبني على السكون حرك الالتقاء ساكنة حرك الالتقاء ساكنة بشر المؤمنين الفاعل أنت الفاعل مستتر وجود تقديره أنت والمؤمنين فمعول به مفعول به منصوب على النصب الياء كويس الطيبات للطيبين للطيبين اللام هذه شنو لام جر والطيبين اسم مجرور على مجر الياء يعني لو كانت مرفوعه شو تكون طيبون با الطيبات والطيبون اجت مرفوعه للخبيثون الخبيثات الخبيثون للخبيثات الخبيثون لو منصوبه شو بتكون خبيثين خبيثين ولا مجروره نفس با وما ارسلنا في قريه من نذير الا قال مترفوها انا وجدنا اباءنا وما أرسلنا نعم وما أرسلنا في قرية من نذير لا قال مترفوها إنما أرسلتم به كافرون يا لجطة فيها جمع لك السالم هذه الآية وفيها نعم باي غير هذه مترفوها هذه ثانية تغفى عليكم كثير هذه تغفى كثير هذه تغفى كثير على الطلاب مترفوها هذه ترمي هذه مترفوها هاي محمد كلمة مترفوها كلمة واحدة ولا كلمتين ولا ثلاثة ولا أربعة ولا كم إلا قال مترفوها اثنين أشياء ثلاث كلمات كل يعني الأول مترف مترف الواو والها والواو والها والها ها ثلاث كلمات هي كلمتين واو هذه احنا ما نعتبرش فيها كلمه قلنا لانها نيابه عن الضم هذه بدل هذه ليس حرف معنى هذا ليس حرف معنى بل هو حرف لا معنى له هو نيابه عن الضم يعني هي الاصل كلمه مترف جيكي سمعنا يا جماعه كسال مترفون كيف قلنا انت مترفون حلو تدور الاضافه الى مضافه الى الهاء هل تجيبوها كثير زي هذه مترفوها عندكم مواقعوها ها مواقعوها صالوا لا يبقى لوطه هي بكل الايه دي وين ترى يا عبد الحميد ثم إنهم لصالح ثم إنهم ثم إنهم ثم لصالح الجحيم الجحيم صالوا لصالوا النار حتين في ألف هي نعم ألف هي نعم في ألف عصر لصالوا الجحيم لصال لصالوا النار أي لصالوا النار أصلا شنو هذه؟ هذه والله نذكر زمان في جماعة بيديروهم موجهين ياخذوهم موجهين جابوا لهم الآية هذه لصالوا الجحيم وما في واحد عرفهم ما عرفوا جنية كلمة صال ويحطوهم موجهين ما عرفوش ليه كلمة صال صال يعني شنو أصلا هي؟ صالون أصلا صالون وين عدت النون؟ إضافة إضافة واضحة؟ إن شاء الله. طيب. وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض. ببعض. أولو مرفوع عالي طبعا يعني هو واحدة مجرور منصوب. ما جابش. إيه ترى تعال اكتبها يوسف يا شيخ تعال اكتب على الصبور هذه فيها ولا يأتني أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين إيه أكملها عند نهاية الآية هذه آية النور هي النور هي ولا اكتبوا ما بعرف كم لا خلاص استبدل اكتب اخرى وما يضل به الا الفاسقين هم لما يكثر حفاظه يضيع حيستحضر كان واحد يستحضر كان واجب عليه يستحضر وما يضل به الا الفاسقين وما يضل به الا الفاسقين اللي بعدها سبنا إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين نعم ولا جنبا إلا عابري سبيل عابري سبيل كتبتها نعم إنما يؤخرهم اليوم مهطعين مقنعي رؤوسهم مهطعين مقنعي رؤوسهم ولا يأتي أولو الفضل منكم لا فيهاش كان فيها من ذلك الله ما فيهاش يلا شرائك شيخ هو يملي عليكم من قريب شيخ الله حرض عيها زي قريب إلا خلاص ما الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم والصابرين على ما أصابهم والمقيمين الصلاة. آية الحج المكتبه. نعم. وين؟ إيه هذه لاتينية. لا بس العلماء رجحوا هذه. العرب قالوا استعملوا هذه ولم تستعمل تلك ولم يستعملوا تلك. العرب هم طبعا الأصل ما عندهمش أرقام. العرب ترقيمهم أبجد بالحروف لكن استعملوا الأرقام هذه. هذه استعملتها العرب يعني. فيقولوا تو أصبحت هذه هي العربية في فتوى للجنة دائما. إيه الأرقام هذه هي اللي تعتبر العربية لأن صحيح زي ما قلت أنت والعرب ما عندهمش أرقام لكن استعملوا هذه ولم يستعملوا تلك. نعم. إيش كده آخر واحدة عشان كتبت أنت؟ الذين إذا ذكر الله وجهه. باهي وإذا سبيت عنده كيف صار باهي راشد؟ تقريبا. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجهه. يا أيها الذين آمنوا اطيعوا الله واطيعوا رسوله وأولي الأمر منكم. وأولي الأمر منكم. من أوسط ما تطعمون أهليكم. من أوسط ما تطعمون أهليكم. نعم. لا أهلينا دولنا. أهلينا. إن الذين خسروا إن الخاسرين. قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة. يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم. يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم. وآتي وآتي المال وآتى المال على حبه ذوي القربى ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل. هاي انتبهوا للآيات هذين. هاي وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل. هاي فبدوا في الآية الأولى هذه هاي من اللي طلعنا منها جمع مذكر سالم. شو مرفوع ولا منصوب ولا مخفوض مذكر سالم أو ملحق به؟ قولوا قولي شفت هنا صاحب الفرق بين هذه وهذه. هنا شنو إعرابها؟ مرفوعة وهنا منصوب ولا لا مفعول به منصوب. نعم مفعول به أول فعل. هنا طبعا الواو اللي حسب قبلها اللام هذه ايش؟ نهي. هذه نهي جاز من فعل المضارع. ولا يأتلي قولوا فاعل مفعول بالفعل ولو فاعل مفعول بالفعل وعند رفعه الواو الواو شكي نعم بح مضاف مضاف جاء مجرور بح هل هل ناصب نعم يؤتوا فعل مضارع منصوب وعند نصبه المنصوب المنصوب خمسة والواو لي فاعل ولي مفعول بالفعل منصوب منصوب مضاف والقربة عليها يعني القربة ها مضاف إليه مجرور عبد جميل ها الكسرة المقدرة ما عنده لها بعد والمساكين الله والمساكين ها ها زين والواو هذه حرف عطف ها نعم وهذه مجرورة يقول لنا شكرا لك ولي القربة والمساكين توهي المساكين معطوبة على وين ترى؟ على القربة والله أولي أولي على أولي على أولي لا أولي القربة والمساكين يبقى شيء على المساكين منصوب على القصبة على الهندقة على القصبة ليها بايزي ومرفوع بالواو ارفعه بالواو ها هذه تاخذ فيها واجب تعتبر هذه جمع تكسير هذا جمع تكسير وليس جمع مذكر سالم هذا جمع تكسير كثيرة مساكين وساتين وسكاكين وفساتين كثير جدا والمهاجرين الواو حرف عطف والمهاجرين معطوف على منصوب على منتصب طيب وما يضل به الا الفاسقين ها فاسقين هذه مفعول به مفعول به ايوه لا لان الاستثناء طبعا ايش الاستثناء هنا مبرر ها نعم لا مساكين ممنوع من الصرف ايه ممنوع من الصرف نعم على المساكين ممنوع من الصرف هو هنا منصوب ولو جه مجهول على المساكين حتى لو مجهول جه مساكين اي دخلت عليه الان مش كنا مجهول بالكسر على المساكين بح. هنا طبعا الاستثناء مفرغ وهذه مفعول به مفعول به منصوب على التصبيح يا ان الله يحب التوابين هذه مفعول به شبكي ولا والمتظاهرين ايضا مفعول به شو علامة النصب هنا يا وعلامة النصب هنا يا يعني لو كانت مرفوعة يا محمد هذه كيف يكون لفظ مرفوعة التوابون التوابون وهنا المتطهرون لا يمسه الا المطهرون ها بس ترى شوي اصبر شوي نعم ها صبر شوي ترى ها ترى يا اسامه هذه الايه فيها جمع ذكر سالم ها توجع من الميش هاي محمد سلام أيوة شيء عابري بيتا عابري كيف صلح لو بحنا عابرين أيوة كويس عابرين أصل أي شنو عابرين زي مواقعوها مثل جنة متركوها متركوها لكن هذه بالنصب عاد اصل عابرين يا محمد ركبان انت تكون يديما ها عرب مثلا عرب عندهم فينا لماذا لم تقل ذلك لمن لم يكن اهله حاضري المسجد الحرام حاضرين حاضري المسجد الحرام انتبهوا لنا اسمعوا عندكم القران بس هذه يا بنات الآية الخامسة كم فيها كم فيها جمع الكسال كم جمع الكسال فيها اثنين الأول والثاني مقنعين يعني أصلها مقنعين حذفت النون أيضا للإضافة الذين إذا ذكر الله وجدت قلوبهم والصابرين على ما أصابهم والمقيمين الصلاة كم فيها جمع الكسال يا أسامة ها صابرين بس والمقيمين أيضا أصل إيش المقيمين المقيمين حذفت منها النون بالإضافة أيضا المقيمين أصلين ها زاد شيخ معلش نعم في استخدام الدول والمقيم الصلاة الصلاة عرفنا شو ربي ما هو اسم الفعل اسم الفعل يضاف إلى مفعول لا نتوفي إلا النبي الطلب يقول هو المقيم الصلاة مفعول به يعني منصوب لا هو الاسم الفعل هذا يضاف إلى مفعول به أنت تجيب إن شاء الله بعد نعم قدام إن شاء الله قبل كان الحين إن شاء الله صابين إن شاء الله وين الذين ذكر الله قلوبهم والصابرين الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم والصابرين الذين إذا ذكر الله هي بتكون الذين الذين صلوا عليهم يعني شنو عرفها شنو اللي قبل عرفها مبتدا ها مبتدا لا لا بتنفرج يقول اللي مرفوع اللي قبل هاي اللي قبل لا هي تبع الذين شوفوا اللي قبل الذين تتكلم في حد جميل النص ده باي طيب يا أيها الذين آمنوا اطيعوا الله واطيعوا الرسول وأولي أمركم هذه اللي يظهر محمد فيها شعر الاحتساب ولا فيه؟ ها؟ فيها شعر الاحتساب؟ وأولي أولي أولي شعر الاحتساب؟ ها؟ مرحبا مرحبا تتذكر الساد وأولي يعني صح هذا الشاهد اللي فيها أولي أولو يا أولو ها؟ أولو مرفوع أولي هنا شنو؟ منصوبة معطوف على مفعول به أطيع الله والرسول وأولي معطوف عليه مفعول به منصوب على قصده الياء لأن ملحقات المذكر السالم من أوسط ما تطعمون أهليكم هذه مسألة نعم أهليكم ملحقات المذكر السالم يعني بعد مرفوع شو تكون أهلوكم أهلوكم وين النون؟ انضرب إلى الكاف يعني هي أصلها أهلين هيك يصل أهلينا ها لو المنصوبة تقول أهلينا ها شكرا لا لكن أضيفة إليك فخلفت إنه أهلوكم أهليكم واضحة بقى قلنا يخسرنا خسروا أنفسهم أهليهم كذا ها أنفسهم وأهليهم خاسرين خاسرين خاسرين هذه جمع لك رسالة إن الخاسرين منصوبة طبعا بإنا منصوبة بإنا أي على تصبيها الياء طيب أنفسهم وأهليهم أنفسهم اللي مفعول به ولا أهلي مضاف معطوف على معطوف على المنصوب منصوبة يعني حتى على تصبيها نعم بالياء لأنها من جمع مذكر السلام لا طيب فوق عشان يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم يا بني إسرائيل هاي أسامة فيها جمع لك السالم هذه يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم اذكروا جمع لك السالم بني إسرائيل يا شيخ هاي كيف لا يا شيخ لا بني إسرائيل ها ملحق بني أصلا شنو هي بنين يا بني شكرا لا هي أصلها بني بني كنا من الحجقات المذكر السالم إني آمنت بالذي آمنت به بنو إسرائيل آه إيه بنو شكل بنو إسرائيل بنو إسرائيل هنا مرفوعة وهنا منصوبة طبعا لأنها منادى نعم. يا نعم بالمنادى نعم. يا بني منادى مضاف يكون منصوب يا حرف نداء وبني منادى منصوب على وجه نصب إيش الياء منحق بالمذكر السالم وهو مضاف واسرائيل مضاف الياء مجرور على مجره لكن هو احنا تو بالحكايه ده منصوب اسرائيل ايش تقول اسرائيل انتم؟ اه ممنوع من الصرف مجرور على مجره فتحه ياء بعد كسر لانه ممنوع من الصرف الا ان عجم مع اسرائيل وعلى نفسه اسم نعم مضاف ايش؟ مضاف اليه ايه مضاف اليه مش مضاف مضاف إليه يعني فيه مجرد لا ما لا يضاف مش مضاف إليه فرق بينه إذا كان وقع مضاف كان مضاف مش مضاف إليه لأن حتى المثال اللي جبناه إيش اللي جبناه هو ترتيب إيش يعني أحسن تقويم أحسن مضاف وتقويم مضاف إليه نعم يعني إسرائيل أنا مضاف إليه وآتى المال على حبه ذويه دوي والمساكين ها دوي هذه شيرها من حقائق المذكر السالم يعني هي لو مش مضاف حتكون ايش دوين شكل دويل اللي هي مرفوعة احنا جبناها مرفوعة ايش دويل وهذه منصوبة ذوي ولا منصوبة يعني ايه منصوبة فرمي مساكين حسين جمع ذلك السلام خلاص والحكي هذا مهم رأي وضع عليكم هاي بخش شوي في الأفعال لا تمنح حتى مقدمة يب وآت المال وآت المال على حكمه ذوي القربى واليتامى والمساكين يب هاي باب الأفعال يعني هو كي باب ولا؟ الأفعال الأفعال ثلاثة ماضي مضارع وأمر الماضي أنتبهوا للقراءة بشكل صح مع الشكرة الطبي باب الأفعال الأفعال ثلاثة ماضي مضارع وأمر والله أمر أمر مرفوع ماضي ومضارع وأمر فالماضي مفتوح الآخر أبدا جمدت في الأول صحيح نحو ضرب ويضرب وضرب ضرب ويضرب وضرب فالماضي مفتوح الآخر أبدا شو التوجيه والأمر مجزوم أبدا والمضارع والمضارع ما كان في أول الزوائد التي معه قولك والمضارع ما كان في أوله إحدى الزوائد إحدى الزوائد الأربع إحدى الزوائد الأربع التي يجمعها قولك علي وهو حتى يكفى عين أصل نوم هذا المرجع يتسمع لها إن شاء الله هيا رشيد أقرأ يا رشيد من ماذا عندك باب الأفعال الأفعال ثلاثة ماضي ومضارع وأمر لا مضارع ماضي ومضارع وأمر نعم ضرب ويضرب وضرب ضرب ويضرب وضرب الماضي مفتوح آخر مفتوح الآخر أبدا والأمر مجزوم أبدا والمضارع ما كان في أوله إحدى الزوائد الأربع يجمعها قولك آلي وهو مرفوع أبدا حتى يدخل عليه ناصب أو جازم طيب طبعا الباب هذا الحقيقة هو صاحبنا طبعا كوفي احنا خلنا لما خلنا قلنا لكم الماضي مبني دائما والامر مبني دائما هذا على راي البصريين على راي البصريين كوفيين ايش يقولوا يقولوا ايش ان الفعل المضارع دائما مبني على حاله واحده لا يتغير واللي منع من ظهور التعدد يمنع من ظهور حركه التعدد نعم اي الماضي نعم لذا الباب نمشي على تحت ومن طبعا هكذا على الكوفيين لكن نمشي على البصريين اسهل واضح توي تروح لكم فرق ثم لما تقول انت مثلا تقول ضربت ضربت ضربت ضربت البصريين شنو يقولوا؟ يقول فعل الماضي غير مبني على السكون الاتصال بتاء فاعل يكون في شيء يقول مبني على الفتح المقدر منع من ظهور ايه؟ اشتغال محل حركة مناسبة أو يقولوا منع من ظهور كراهة توالي أربع متحركات لأن هذا حرف اثنين ثلاثة أربعة عند العرب يقولوا يكره أن يكون أربعة متحركات جرف عطف لابد يكون واحد منهم ساكن يم يقولوا مبني على الفتح المقدر منع من ظهور كراهة توالي أربع متحركات أو يقولوا سكوت انشغال المحل بحركة المناسبة المساعدة واضح كيف؟ هي مش على الكوفيين أسهل البصير أسرع البصير أسرع واضح يمنع مبني على السكوت أسهل أسهل بكثير واضح يبقى تو أنتم من خلال كلام مصنف ترى من يقول لي شنو أصل الأفعال؟ الماضي لأن هو جاب إيش؟ قال الماضي ضرب يضرب وضرب يبقى اصل الافعال ايش الماضي منه اتينا بايش بالمضارع ومنه اتينا بالامر قال لك بالنسبه للمضارع امر سهل خذ الماضي وضيف عليه واحد حروف المضارع اللي هي الهمزه والنون والياء والتاء علي شنو قال نعم اي ماضي تحط في اولى واحد من هذين لاحظوا انتبهوا بينك الزوائد قال ايش زوائد يعني مزاد ها ضارع باء نزيد حد لحد شنو يصير اضربوا النون نضربوا الياء يضربوا التاء تضربوا طبعا هو مش بيعرفك انت الان همزه لمن هذه للمتكلم من يقول اضربوا متكلم سواء طبعا مذكر ولا مؤنث حتى الانثى تقول اضربوا ولا ونضربوا متكلمين جماعه مثلا الذكور او اناث شكل يضرب هو يضرب هو وتضرب هي هي او انت نعم هي او انت خطاب هي او يا خطاب يا غير صح حكي الهمزه للمتكلم والنون للمتكلمين والياء للغائب والثالث خطاب او للمخاطر المؤنثه او للغائب غائب واضح اكيد واضح يعني هو كان زايد يعني لما تجي في نظره ما يجيش واحد يقول لي هذا مضارع لانه بدي بالنون وانت قلت الزناني شو نرد عليه؟ اصليه يقول لي هذه اصليه احنا شرطنا تكون زايد اقول منصور منصور مضارع اكل مثلا ها ما يجيش واحد يقول اكل مضارع لانك انت قلت لنا انيت بالهمزه الهمزه هنا همزه اصليه ماهيش زايد فهمت ولا يعني يشترط فيها حروف تكون زايدة حروف تكون زايدة ولذلك هي بالذات الأفعال الغريبة هنا تلبس على بعض الناس يجي في يسر يسر الله يسر الله أمره يسر يقول هذا غير مضارع خير يقولها في الياء ها بينما تقول ييسر ها ييسر عز التيالة يبقى هذا شنو ماضي ويائسة ماضي ها يبمن هذه كلها ماضي زيد عليها ياء تكون مضارع يعني يشترط في الحروف هذه الهمزه والنون والياء والتاء تكون زائده ليست اصليه اذا كان اصليه قد تكون حتى في الماضي اما الزائده فتكون في مضارع واضح كيف هذا الاول باقي قال لك يبدا الاصل الماضي ناتي من المضارع بهذه الطريقه نزيدوا في اولع احد حروف المضارعه بل بيجيو الامر كيف نديروا ها قال لك بسيطه الامر له مضارع مجزوم الامر مضارع مجزوم احذف حرف المضارعه يبقى لك الامر ها خذ الفعل يضرب مضارع خليها بدون شو نصعبه ثم جبوه للفحصه يتعلم ها يتعلم الاصل فعل يتعلم نعم هذا فعل ماضي تعلم ولا لما خلوه مضارع شو يصير يتعلم يتعلم لو دخلنا عليه لم لم يتعلم لم يتعلم احذف هذين تعلم شنو فعل الامر تعلم تعلم باقي ها هذا فل دحرج دا احرج المضارع شنو يدحرج اجزم لم يدحرج شنو بعد كده عمل دا احرج تحرج فعلا واضح فيها صعوبه هذا المضارع سهل وهيك تمشي عليه انت بالقاعده تو ممكن تقولي هذا سهل بمجرد ما قلت دحرج قلت لي دحرج لكن ياتيك فعل متعفس تطبق على القاعده امشي معه خلي المضارع وجزمه واحده حرف المضارع يبقى لك الامر يطلع لك الامر واضحه اشكاليه باه وهذا شوي توجيكم اشكاليه نشوف ترى يوسف يبي يوديكم به يبي يحطكم في راس الجبل من الاول ايش هو اللي قلت انت؟ ضرب ضرب خليكم معي ها ضرب المضارع يضرب يضرب جيبوا لم يضرب لم يضرب نحذفها يا اضرب لما نحذف شنو يقعد لنا؟ سلام وسهلا بدكم نقولوا كيف من الانتفاضه بدون همزه هل العرب تبدا بساكن؟ لا هذه قاعده عند العرب لا يبداون بساكن ولا يقفون على متعلق هذا العرب هذا الفعل عندهم مهدي بالمضبوط همزة لا تستطيع أن تبدأ بي شنو يجب العرب؟ حطوا لها همزة وسط همزة ابتداء حطوا لها همزة وسط يبقى إذا كان بعد الحذف فقالنا أول الفعل ساكن شنو نديرو؟ حطوا همزة نص. ليش همزة هذه؟ حتى نتوصل لنطق بالسهل. نستطيع نطق بالسهل. شكل؟ نعم. صير اضرب. اجلس. زيها مثلا جلس. ها؟ جلس. المضارع يجلس. لما تجلب لم يجلس. يا اج. شكل جاء؟ نعم. ليس. شكل؟ بعد الحالة تبعد الكامل ها؟ هذا بعد الحالة طبعا هنا لا تستطيع أن تنطق بالساكنة شو بدي؟ جيب همزة وصل طول زادت يصعوبة الرابعة عندكم؟ يعني بعد الحالة إذا كان لقينا أول فعل ساكن نأتي بهمزة وصل للتوصل ننطق به وصل ننطق بالساكنة نعم؟ ما تستعجل خليك خطوه ها؟ واضح هيكي؟ هذا هو لقينا فيه معضلة وهي أن أوله سهل جدا بسيط ألا؟ لو نجيب الفعل مد ما أدى مضاف ثلاثة مد جبنا المضارع يمد ها يا مو إد دو دو هيك ولا؟ نعم يمد دو هذا المضارع بتاعه مد يمد شكل مضارع معي ولا؟ ليش فكينا الإدغام؟ أنتم حتى هذا اللي مع اللي عن القرآن جاوب عليه. لماذا فكينا الإدغام؟ نعم. مشكلة الدال هنا مضغومة في الدال. مش إدغام هذا ولا؟ إدغام الثين ولا؟ ها؟ ليش فكينا هنا؟ لأن القاعدة فكت أصلا. هي قاعدة إدغام الاثنين ليش؟ الأول ساكن والثاني؟ هكذا لابد يكون الأول ساكن والثاني؟ أصبح شنو عندنا في الدم؟ العكس له العكس لون طبعا مال بعطي الجزم يا شيخ نعم بعطي الجزم قاعدة مضغمة قاعدة مضغمة يا شيخ قاعدة مضغمة لن يا شيخ اي صحيح إذا عليها شد فتحة ضمة شيخ حول حول لا لا قاعدة مضغمة نعم صحيح لكن لو نجيبوا لم هنا شنو عندنا لو نجيبوا لم لم يمد ها هنا دليل في الأصل في الأصل شنو طبعا هنا دليل هذا ساكن وهذا هذا متحرك باهي لان هذا ساكن وهذا متحرك دغمناه ببعضه لما جد لم صار اثنين ساكنة لما صار ساكنات اثنين اجبرنا على تحريك الاول لابد من تحريك الاول لان الساكنان لا يلتقيان نعم ولا لا لما حرك الاول فك الاضغام حرك الأول فك الإضغام ولا لا؟ حرك ما سبق يمدد هيك تصير لم يمدد يمدد حرك الأول ففك الإضغام بعد يقول لم بعد يقول لم معي تجي تحبط ونعوده نعوده الأصل هي مد فهي مد يمد يا مو إدو دو هيك ياسر الاول متحرك والثاني ساكن مضغومات في بعض مضغومات لان الاول ساكن والثاني متحرك مضغومات لا لما جت لم لم شو بدي بتسكن هذا الاخير ما يبقى الاثنين ساكنات ولا هل يمكن ذلك؟ لا لابد من حرك لو حركنا الاول ونفك الاضغام معك؟ ليش حاطين الضمش؟ نعم. حاطين حرف لام ليش حاطين الضمش؟ بحركة بين حركة تانية. جيت ماشي. الحركة المناسبة. الحركة المناسبة. تختار المناسبة. بالنسبة الحركة تختار المناسبة. واضح هيك الأول؟ ها. بعد هدفنا. يا مد. أمدد. ربع يمسك. ها. أمدد. مد. مد. لما حلفنا شيء قاعد عندنا. الميم ساكن. إيش بنديره؟ نجيبه همزة وصل نجيبه همزة وصل هذا فيه هو شنو فك الإدغام لو بدنا نقول امدد فليمدد بسبب إلى السماء نعم اشدد به أدري اشدد مش شنو أصلا مش أصلا شد بالضبط شد زي مد حصل فيها ما حصل هنا بالضبط اضمم يدك اضمم يدك شنو أصلها مش ضمة أصلها ضمة بالضبط زي مد هذا اللي حصل واضح انت؟ ها؟ بقى يبقى كان الفعل مضاعف هذا يفك ادغامه. وعرفنا ليش يفك ادغامه. كان ياتي منا الامر مثلا مد. هذه لغه اخرى لكنها لغه قليله. زي منهم جابها ابن مالك في الريفيه. جره بالفتحه ما ينصرف منه. من اللغه هذه؟ تتعادل القرآن فليمدد في القرآن كل المكتوبات كل اشدد واضمم وامدد كثيرا كثيرات من القرآن. طيب توا خذ لنا عبد الفتاح ترى الفعل وراء هذا خلوا العبد الفتاح عاش كذا هاي جبنا المضارع منا راى المضارع يرى يرى شكل نعم هاي ايش اسمه لم يرى دخل في لم يرى يرى يرى يرى لم يرى لما بيحدث شو بيحدث شو بعدنا بعدنا كيف نديره ليش بقولوا ري هو راء ليش بتكسر هذا خلوها هل تحتاج شيء هذه لا تحتاج شيء ولا تحتاج انت بيت تو واحد تقول له تومرا غادي تقول له شوف غادي بدل ما تقول له راه بالماضي بتقول له شوف غادي تقول له اقول له تقول المحمود قول المحمود قول له شو الباب لكن جيب له من راح لا من راح شو له راح الباب شوف في ضمير شيخ ها شيخ نعم شوف حتى شوف الباب في يا شيخ الحديث انت لا يا ولدي في القران ما عندكمش في هاي تعصبت خليني ها انت ممكن تحط على درجه ها في القران ما فيش فعل واحد فعل حق واحد كمش قوة انفسكم واهليكم شو مثلا هذه وقع وقع شكي ها وقع شو مثلا مضارعها يقي طبعا هنا اجتكم حكايه اخرى اي حرف راه اي فعل ماضي اوله واو ها شو يصير في المضارع تحتل وقف يقف وصل يصل وعد يعد وفد يفد اذا كان الماضي اوله واو تحتل في المضارع وقع المضارع يقي بعد اجزم لم يقي لا تكسر انت اللي تكسر العلم طبعا ما ها احنا فري في قنا عذاب النار وقنا كم حرف في قنا عذاب النار حرف واحد هذا الفعل بس هذه ناء هذه ناء الفاعلين قوا انفسكم اتصل فيه واو جماعه نعم ولا نعم قوا الفعل كم حرف حرف واحد الفعل هو هذا واو جماعه فاعل تعي ها تعي عي وتعيها هي دي لا يعني فاضي انواع واضح هذه بعض الاشياء تخرج عن القاعده بعض الاشياء اللي تخرج عن القاعده يبقى الاصل نجيب الماضي ثم المضارع ثم ثم نجزم ونحذف حرف المضارع يبقى لنا الامر اذا كان الدين او ساكن نجيبه همس صفر إذا كان وكان الماضي مضاعف بكم تضعيف وقد يكون من حرف واحد هذا تقول يكفيكم إن شاء الله والجلسة الأخرى باش نكمل الأفعال التفصيلية ناخذ إعراب الأفعال إن شاء الله لكن مراجعة عليكم بالمراجعة عليكم بالمراجعة والله إن شاء الله شوف التلفون أنا